نعم نعم امشي هذا من توجهه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل وعلا في موكل تنزيله في سورة النساء في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا بالله أمنات حزبوت إلى الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالكس لسيوبا مقبوا ما أرقوا سيموا مقلج أو أرطوا ما استمروا لن يكمر سنجيونا نوصو عندما فلق بيطاران ما نكالك يا منبر غير أن الله عادل ورحيم يضع الأشياء في موازنها بعض الله يأمنا شيء بوجه إلا مسيح ياو يأمنا هزنجي ياو تزاد القبلاء يا الذين آمنوا استجيبوا الله وليه تزاد أكو هيدا كام من كتتاز دزالنا لذي بلو يأمنا شيء بلوك لنا السلالفة دمو سويو معلنا وقت بتأمر كتو أوامرو تمتو በዛ መሰረት በሰራ ቁጥር ኢማኑ ይበለጽጋል። አሁን አወለ እስላም የነበረው አዋምርና በኋላ ከመጣ አዋምር ጋር ሁሉ መልክቱ አንድ ቢሆኑ መልክቱ መጥቶ አምና በሰራ ቁጥር ኢማን ይጨምራል። ያ አይ الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط በፍት የቆማችሁ መሆን አለባችሁ ተወን ቃኢን በፍት በአድል በሁለት አድል ይስተው ቃኢማን ቃመት القسط ማለት አድል ተናገረ ፍትህ ተናገረ ፍትህ ሰራ ፍትህ ላይሆን ለማለት ቃም በግድ ቀጥ ብሎ ቆመ እንጂ በግሩ ለማለት አይደለም። ወላ ተቁም አላ ቀብሪ እንደ ተባለ ቃም ያፈሉ ሰራ ለማለት ቃም ይባላል። ተባረቡ ይችላል ኩን አርጃል ቀዋሙ አንሳ ቀጥ ብሎ ቆመ ማለት ተሰማ ማለት ነው። ኢማና ቃኢሙን አላ ኡሙሪ ያ ለዚህ አመር ኩኑ ቀዋሚና ቢልቂሳይ ቃኢሚና ቢልአድል በሁለት ዋና ወአደል አተውሂድ ወጥባው ሱናና كذلك العدل بين الاثنين بين الزوجات وبين الاولاد وبين الاصحاب وبين الخصوم بتتالثوز بليجوز بليستوز بل بنفسه لنفسه الجباد باقباب كان يجري ما استخدم بالبت بوتا عدل له غير يجري ما استخدم بالبت بوتا ما استخدم عدل له غير يجري ما استخدم بالبت بوتا ما استخدم عدل له كان يجري ما استخدم بالبت بوتا عدل وهكذا. والعدل هي الاستقامة في الشيء ونقول أشياء بأقبابه عندنا بهوبه بسرعاته الله بفلقه بازده مسرة ماوال عدل فعلا كونوا قوامين الشهداء لله لا الله لا تمسك زيه كأن رهينا صوتيان بل لله لا الله لا بحق متفرق من المسك ما أنا لباس بسكره شو أجابه شيء ولو على أمر ولو كان شهد على بنفسهم بنفس الذي مسكر الله يراسي ماني نتبا جبتا ناقا إفاد كان الفتشة الأول كذلك دمو حق كان الذي يعترف بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قل الحق ولو كان مرع براسي مصرد أهم بصوص كم داتشو ليلة أهم من قبل إشلا براسي حتى ولسي مطابع إني كفاد الميانا نوارات يراها كأنها موت عليه مع أنها إذن له إذن كبهنون قاب أنا أتفتشة الأول مالت على وقومة الشالو مالت تنازل كبدان عليهم هون إلا بك ولا ولا عفظ الذكر لا غايان ونفس المفرد مالت كبدان إلا النادر إلا الكل عندي أين أين أولو أبو ولاجهم يا ولاجهم من قدي عندنا من قدي بعض طريق فرد بناتي حق ካለባት ባባታና ድብጥ አርጋ ፈረደባቸው ምታደራጀ በሪያ ከዛ እንጂ ሐራምን ነገር ፍሩ ቢላ ፈርዳላጀ ወላ ቅረቢና በሪጆች ባባውንም ባባት በእናት ባክስት ባያቶች በቃ ወዘታ ጽፋን ካለባት እኔ ወንድም አጥፊቷል የኔ አባት በዚህ ነገር ታሳስቷል እናቴ ታሳስታለች ለካይደለችው ኡስታዜችን ታሳስቷል የኔ ጋዘኛ ታሳስቷል ከፊሉ ብሔሩ ከፊሉ ለወገኑ ከፊሉ ለአባቱ ከፊሉ ለሚስቱ ከፊሉ ለእናቱ ከፊሉ ለጎሳው ከፊሉ ለጋዘኛው ከፊሉ ለወንድሙ ቢሎ ሐቁን አንሻፊፋል ቃት ወንድማማችነትን ወይም ደግሞ ጓደኛምነትን ወይ ወላጅነትን በሌላ ኬዝ ነው እንጂ በባት ሐራም የፈረስከላቸው በሐራም ያገዝካቸው ለጃን የጋበዝካቸው አይደለም። ድንድናን መቀጠል ቀለማ የፈሙ ሀዲል ቀድያ እንየኩን ገንያን አው ፈቂራን ፈላሁ ለዚ ሀብታም ነው ቢላህ እሱ አልቸገረውም። እንደምን ይክፈል ቢላህ ሀቅ ከሌለበት ፈርድበት አይገባም። ደሃ ነው ቢላህ ደግሞ ሀቅ ካጠፋ በዚህ ዳ እንዴት ይፈርድበታል? በሱ ከሚፈርድ ያው ደሃ ነውና ምን አቂም አለው? እባክህ በዳው ልሰጥህ ይባል፣ በሀብታም ልሰጥህ ይባል። ወይም ደሃ ነው ቢላህ የሌለው ነገር አቁን አትይባል፣ ሀብታም ነው ቢላህ ደግሞ የሌለበት አለበት አትይባል። በተቃራኒ የብዙም ጊዜ ምክንያት ሊሆኑ ሹ ወይ ሊከብደው በነፍስ መፍረድ ነው ወይ በወላጆች መፍረድ ነው ወይ በወንድሙ መፍረድ ነው። አሁን ወጣ ብሎ ደግሞ በሚፈርድበት ፊሃሊል ማህኩቢ አለይህ ሀብታም ኮት ፈራው አላ ተፈረድኩ በተነገ ኢለት ብዙ ለኔ ፈሰስ አረግልኛል እና ሀቅ ሳይኖረው አልስማ ቆይን እሱ አልቸገረውን ሀቅ ከሌለው ሀቅ ከሌለ አልቸገር ሀብታም እንዴት ይከሳል ብላችሁ ትላለህ? አንዴ አውቃለቅ እንደሌለ ፈርታ ነው ጥቂሙ ሊያላ ተንቀጥያ ሊያላ ተንቀጥያ አለይከ አንሁ ማዕሩፉ ይሰጠነ ቢላ አታድርካ ቀንዳሪክ ቁጭ እውነው ቆብ ያዛ ቃመት ይሰማው ዘላር አድሩ ለነብዩን እንደ ፋጢማ እሳበተ ቢት መጣ ሚራሲ ቁጭ ለው ከለከ ለፋጢማ ተዘህራ ቢንቱ ረሱልላ وهذا ايش منشأ ضلال الشيعة والرافضة حتى كفروا ابا بكر وعمر اي جبا جاء علي وعباس الى عمر يسالاني متىت واملكما جميعا انت يا كوندم لي انت يا مستين درسا اسالوك عن شرك الله الذي قام السماء والارض نبي ان دار سمعتوا علينا انما اسام بلان ورسمات الصدقات قالات صدقاتوا الله تواط الله سبحان الله عمر በዘመነ መንግስቱ በስልጣኑ ዘመን አንድ ያልጃቸው የአብደላህ ኢብኑ ዑመር ሲያሎች አገኛ ጋጣም ሲተላል የማርዲያናቸው አሉ። የአብደላህ ዑመር በጣም ተብተዋል። የአብደላህ ዑመር አና የመንግስት ልጅ ነው ብለው ሰዎች እነዚህ ሲያሎች እንዳገኙ በልተው ወፈሩት ብለው አለ ዑመር። ሱብሃንአላህ። በግብጽ ላይ አንዱ ይሁዳ አንዱ ሙሴ አንዱ ይሁዳን ይበድለዋል። ወደ ዑመር ዘንድ መጣ። እንዴት ማታ ተከተሙና ተአህራረ ወቀደ ወለ አቢደል ወቀደ ወለ ንቱም ኡማቱም አህራረ ከመቼ ነው ሰዎች ባሪ አርጋችሁ ማያ ተጀመራችሁ? ያኒ እናቶቻቸው ንጹህ ሲሆን ወልዳቸው وقال اني اخاف الله ان يسالني አንዲት በቅሎ ባግዳድ ኢራቅ ላይ አንዳንድ ወር ተወደቀች ምናልባት መስመር መንገድ ራስተካከል ከላተን ብሎ አላህ ይጠይቀኛል ብዬ ይፈራለሁ ነው ያለው። ሱብሃንአላህ። አይነል አድል ዛሪ በቃ ወጣ ተራ ሰው ከሆነ ነው በቃ እንደው ይሄን ላችሁ ካላላዛ ቤቱ ዲመጣ በራሱ ዲመጣ እነዚህ ይቻለ ጀርብ ሁሉም ራሱን ቀድሷል። ኑሱ ማሻአላ ወለዘይ ወሰንዲ ላይ ኑሱ ፍጹም ራሱን አርጓ ተሳስቻለሁ የኔ ኡስታዝ ተሳስተታል ይባላል ይሄ ዱዓ ተምትለው ሁሉም የሆነ ወገነዋል። አርስነ ወጀማ አላ ቡዳ ይኩኑ ኢስ ሙቅፊቂነ ፊዲኑ እኛ በዲና ላይ ስትካለ ንከተለው ወሃዳ ምን አሽዲ ማን ያግሩ ቢተይሚ ከተቻለ ኢሌ ነኝ ነገር ከተቶች ካሉ አሉ ነጥቦች አሉ ሳንታችን ጋንዳ ነገር ኡስታዝ ይካልፈው ነበር ባሌ ወሴ ቁታይሚን ብዙ ነገሮች አሉ። ማንቀበ በአልባኒ ማለት ወላሂ በኢማሙ ሻል በኢማሙ ቡኻሪ አላሁ አክበር هذا العدد ግን በሐዋ አይደለም በታሱብ አይደለም በሐቅ መመረጃ ደርሳ ነው። ሱብሃና ኢዛን ፍታል መሆን አለ ነው ለምን የራስን ጀማዓ ቀድሰ ራስን ሼክ ቀድሰ ራስን አካሄድ ማናጀን ቀድሰ ችግር የለም አልተ ይሄ ድክመት አለብኝ እኛ ጋር ድክመት ይሄ አለ ይባልም ብቻ ሌላው ዙልም ያ الذين امنوا كونوا قوامين بالشهداء ولم على انفسهم ولا على اقربين يكون غني او فقير فالله اولى بهم فالله الله مكتل بفتح يذبت النصر او احق بهما لكن اتم ينس الاسلام يا قوم السنه فلا تتبعوا الهوى سميتاتكم لا تتكتلوا ان تعدلوا لئلا تعدلوا الا تعدلوا بذوق زي مندنا فتان انداتون يكلكي مندنا سميت مكتل هوى يعيدك وذا قدك زيك عدلك فتي ما تكمت ايكناني ولا تتبعوا الهوى فيضل لك عن سبيل الله بلو الله جل وعلا فناقروا هوى سميت ويتكم وهوى كل ما تهوى دنيا سلطة الرش ويونا قرستوهن بقى متودا تسطوا على يدلم حقون تعدال الله يوريس برتك أبلا الله يزن دال مبتول إيا وقت أنشاف فعلا تطيف فعلا تجارك جدا الله أنت أجل ألا تأذبوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإن تلووا مسكروا بالتنشاف يعني دمنا تلووا مالك إيه لبرك إنديه نبر አይ ድሮም ያቀው የዲብራቱ ያካማል ነው ይላል በመሰረቱ የሙሐመድ ነው ይላል ያካማል የምትከማቀው ያካማል ነው ይላል በውስጥ የምታውቀው የሙሐመድ ነበር አይደለም ታንሻፍ ይላል ሻዳው ትጠመዘዋለ የሙሐመድ ያካማል ነው ይላል ታሉ ማለት ያኒ ተህሪፍ ሻሃደ ማንሻፍ በውስጥ አለ አለማስተም እንዴ او تغريبو دمو وين المسكر بذمو تلا اللشو تلو مالك كمسكر كبوالا تتمجدو على مسكر النظر تغريبو دمو بك الذي توبه لك المسكر تلا اللشو ولا تكتم الشهادة ونكتف الناسم قلو ولا يعب الشهداء اذا ما دعو نامس ايتا نسمسكرو هذا ان النسو يونك سنن يونك مريض ونك متوشي بر سنن قاسة سنن فراربو سنن قبابا سنن قاسة مسكرنا انت الله مال بسو شطني فيو كدادني በወቁ ነበር ና አንተ ባካን ግዴ እንዲ እህ አብተነሷ ነበር ከይደለ ተፈራርማ አይ ወይ እንጂና ታለባቶ ቀበሩ አለ ግን አሁን ምን ይሄ ቦታ አለ አውቃ እንግዲ ይሄን ፈርታ ወይ በጥቅም ይዟ ወይ ዋ ቢለዋ ሰርታ ይግላላ እግዚአብሔር ይላል አላህ ይሄው ነው ዓለም ዛሬ በከረው በትክክል ቢመሰከር በትክክል ቢፈረድ ምን ችግር አይ ነው وإن تلوى وتريد فإن الله كان بما تعملون خبيرا فمسروا سرا واستمسروا يا قال سوت باياكو لغيزي باينك اباتو يا لغبا تفرربت بيبدلوا اكين باينوراو دانيان من ما ذاك ايشلو وعلى كن واغاچين ستاچوال لذي هذه هذه الخريمة من الله سبحانه وتعالى وعيد على كل من يحكم بغير حق الباباطل من فرد بقول بدانا وش ما قال لي بل دانا بل قاضي بل اوقوا كنيا شان بقولنا كله ذاتش انا ربنا الله من ذلك ثم قال جل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله ونزل على الكتاب الذي انزل من قبل ونكفر بملائكته وكتبه ورسله من اكثر بل بلا نبي يا ايها الذين امنوا بالله من سوت امنوا بالله بالله يا مناچوت بالله ايمان يا من ايمان بالله ايمان تامل دوم على ايمان استق يا نبي اتق الله دوم على ذلك ورزفاج دوم على هجرانها عند ذبار وين ذا الذين امنوا من اهل الكتاب امنوا بالله ورسوله بالذي نبي من امر يعني امنوا بالله بالله ايمان ورسول وملائكته ومحمد والكتاب الذي نزل على فيك قرينا بينا فيك كذي بعيد اورده بمنا مصحف نزل على رسول بمحمد باورده بفرقان والكتاب الذي انزل من قبل بتوراة انجيل بفور بزبور ايمان ويلا اينو من تاتا لا يتشالو حق من تاتا يتشالو باند نبي كفرو بليلا بيان ايون باند كتاب كيدو بليلا بيان ايون باند ملايكة كيدو بليلا بيان ايون لان الهك لا تجزعر ودخلوا في السلم كافان مين قال ومن يكفر بالله بالله كفر فمن الملك وملايك ملايكة كفر فمن الملك بالسبب والتكذيب وخير ذلك وكتبه ما لنا ويكفر بكتاب قال صديق له وأسرا ورسله بملاك تنيا ويكاد واليوم الآخر يكاد أركان إيمانه ستكسنا وبكفينه فقبل دلالا بعيد باركت كهك وبقنت يراك أنت إن ميت أمواليه جوال من قصيته جدل تكتوا عليه أعزنا الله من ذلك. ثم قال جل إن الذين آمنوا يأمنوا ثم كفروا يكفر ثم آمنوا يأمن ثم كفروا يكفر ثم ازدادوا كفر. إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم آمنوا بمحمد ثم كفروا بقرآن ثم ازدادوا كفرا يقتلوا إلى الإنجليز بعينتون. وقيل إن الذين آمنوا بموسى يهودا ناس ثم كفروا بوجفنوا يكادوا ثم آمنوا كذا بإرباء من سيأمن ثم كفروا بعيسى ثم كفروا بعيسى ثم زادوا كفرا بمحمد يتمروا يقلقل لم يكن بذلك قتلوا سوف سادوا كامو لم يكن ليبشي على الميراج أيضا لم ولا ليديهم سبيلك أنا من قل يعملك كتاتشاو أيضا لم إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله يسبك أننا نجريه بدين دي ما تشمل عليك أسفلكم حتى نزاك أكبر ودع ودي تجب على الله تيوت على سكرة النبي فينا تكفر عبان دوسان لما باك بات أكال مامن بالله بينا تكلم لارك مامن نو مكفر بالله تكلم لارك مكفر إن جي عندي دامنا عندي تكفر عبان دوسان لما عبان دوسان تشيد الله عندي بيه دامنا عندي تكفر الله نكال أكال أسفلكم استقام نسأل الله الاستقام. الله يا مقلب القلوب قلوبنا على دينه. ثم قال جل وعلا بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما. منافقان وشنا بصرات أيها الرسول الكريم بأنهم عذابا أليما أسامة من كتاب أعلى الله ومارد أبصرات مبشر بهم بمثل عذابا أليم كو بشارة أيضا بشارة والإخبار بالأمر السار ميصف وري زينة من ناقر مال النبي كان لتحكم أي من جنو بلاغان استعارة إنسان. يا منافق من ينزل الإيمان أم يبطل الكفر أم ينزل الخير أو يبطل الشر ما لنا وهؤلاء موجودون كثيرون في زمان النبي نبر بعضهم كذا دوران وهي كذا الله يطبقنا الله يستخدم الكافرين كافرين من يوز منافق أولياء وداجار من مؤمن وشنت تاو كافر وداجار كذا لأن يوافقون في أصل الكفر بأصل الكفر الناس بوسط الأمان كافر وشنت أو كافر ما أستو سنيجت قوات الناس بكر وكر بفيز قاتل وداجار كذا ودم نقول جنس كم لما عزيز أمنا نازلة ولا مزبزم نعجو أولا من دون المؤمنين أبتغوا إن السوزان لم تليك إننا نبلا إلا سنفل لجهلون فإن إذا للا جميعا لكن ما لا الله ما باتك على يا الله نسمع الله نمانقر الله لكن نزلتا سنسيك كتلون وإن دي زين برو لكن نعجمي الله ومين فباتي بشوف لكن نعجمي كما قيل كل عز ليس في الله فهو ذلي. لا الله يعلمونا فالله من قال يعلمونا الله من يدقفه ولك يعلمونا لك إنا وردتنا بنا هذا فإن الإزلال فإلا الإزلال وللرسول وللمؤمنين. ثم قال جل وعلا يعني الذين نذرنا يتخذوا كأولا من المؤمنين أبدوا من ذلك فإن الإزلال الجميع وقد نزل عليكم برقيت الله ورده وباته أيها المسلمون والمؤمنون إن صحاب محمد وأتباعه من الكامسة في الكتاب بقرآن وردوات من النذر أن إذا سمعتم آيات يكفر بها فلا تقولوا يمي لونه أن أي أنه أي ما لدي بمعنى قال ما نزل إذا سمعت يا الله أنك كسمات شو يكفر سكادبات شو وإذا سمعت سيسلك أبات شو كسمات شو فلا تقولوا ما كنسوك إن كمي سالك أبنا كمستهزئ أبنا ككافروز بآياته كالنسوغة تكتم أراجاتون حتى يقول في هذه السنة غير ليلات آوتا اسكمين كجبا. وفي هذه الآيات دليل سليم على مباينة ومفارقة أهل البدع في مجالسهم وفي مجتمعاتهم في جميع أحوال كالنسوغة حتى رشغنيا شايد تائم كموثم أي الشيين سلام بيستطاعت شوم أبرو أي قمتون إهب إكرام إستطاعت فلق بيتر رقبات شوم ليش جنس إدارات من زوج كريمة المبتدئين فقد قطع رحمها العالم بربحة نقلا عن بعض السلف فما تشبه نبي دابت نكفى لنا فلا تقول ما تقول في هذه غير مفهوم مستع كذي خديد عبود شهونا أقباباوي أرسلنا عبود مياسنا عبود تككر أن يكككر فمن ناقل جدي كالنسوغا مهود عند نشال أتيزوال مفهوم مالك جين يا وزورو زورو إيه آيات إنجيل بالمناسبة بكافروا جدينا يا كمؤمنون جب المنوقة تقول أسايا المناسبات شو سيلايو كفر أسايا الزاقية من الدرقان مسرات شو نقوات شو تتنققوات شو ويمزمو بزينة قاعدة ساتر سكالالا معنات لا يا لين دي آن مرا قال لين قال إذا مجالسة يا سرتي المجانسة كذي من داينه وكتابه ما نت إيه أبوه بثبت هذا وين أعرف سلالة ولو أنت جيت على كن سوقا بيتون هي نعكر بات صد دمك إلى عندني الناس ناس تسيت أشوا ذاك كي لا كارونا أوكي جنين كي لا كارو زاري ذا تفوان من اللي تكمل ثابت أنا بيداود سوفيوت سو يا مودين كي لا كاري سرانا من ذا بارا زنجرو ما له شو تكيس ایکوارو چون گنجا گان دونوا لکوها بیا زاری فتوالو ماشاءالله نان دونوا نیم امام فتوال شوف بتن نیشو اره بی داوود چه دغدغه فن بله و بتان اکو فصل لیلا و دامو من دن ناو اهل سون نه آنتا دیکون نی نه لیلا و دامو بعد اینو لکاتی که کن اگلیس کنه سون بهت کم مت ابیلو آنتا ار آیا مودر ارگوییدا و علا کلیان لا یخرو من المهادیر کانه بی داگا لا تجاریس و لا تجامیس بزلا مكراكر تشار وجال ما قوم كون زين بلا هو ليله مكراكر تشار اي جبا ميلا ابن سيرين زند ما تيلا له ولا تنتدي او وين متل وين يلطالاج مننا ان القران نام ان ترى بها لنا هاي وتو وين الناس وقتو لنا راج كوت والا بعدنيو تشار يا بابا مننا ايات دي قرب مين شجر الله لعلهم يقراها عليا يقرانها عليا فتؤثر في قلبي شوف الناس اللي بيد مرة جار قوات الآيات توانا إذن إني مسألة قبتاتك أرض هذا اللي بيد مرة جني هنا آيات إني مقبو مسألة تدعين ويفتل بنا الذي على البداوات وكالاتات من هذا ما أصنعك وأصفر الله جبهون عن قاتل كاما بستقى من ناقر طبع إذن لله تدعين ويفتل لله على البداوات وكالاتات شمنا شمانسات لا يصل لي جسلا جدا انتنو شمان تدعين ويفتل إمام مالك جل لكراكر مطعان لكراكر وضع كاش النفقين تكتلني على إشي ليلا سو أدين تعدك تكرار كرك إنك كاش النفار إنك آه كلما جاء رجل أجدل من آخره نصروك قبل رسول الله بريني بديني لا ترتر إلا بدير كي تجاني وتعدني على هذا إذا بعرف جارا كاما جا قام وتشاشو جو سلفوت وطام نبى جارا إنيا مشاركته تسويد مكاثرته سواد المستدعى والكفار إنيا نقول دانا عنده لكن آتم بقى هبرة سبو مسلم كورا عندما بقى مسلم كورا منا تقاوم أسل لكم ميلو مسلم كورا مسلم شكري دل إخوة أكوكم إنهم إخوة دلو عطاو أكتب أكتب إن الذي سلفوا الكفار النبار وإذ مسلم النبارهن ميل حيث المهاتم نمثل آلي كرابيكي نمثل آلي زمكسي نمثل آلي سنتو تشالي حيث المهاتم أحمد بن حنبل ارتو ازاي هو نفق ليه تقمتو يا بيتو بار بيت راو بلو اتكذب ورداء سيار مقا عيسى نزاد بلا محاسبي محاسبي تبا لكثة محاسبتي نفسه نومي تادا درسة وجل تبصيب ومذاكرة سيادر كسياسة كسات شاهد دربينا وما هذا احمد انبال اني يعني اتقاما لمن اني كسات اقاوز عندنيا ليلة شبايه هنا لار ربما دم البداء ايش عندنا الشبايه قد قافان والقلوب ما يالانا يا ان دائما الذات الغاز الناكه بحالا إذا وإذا وإذا هذا أبو مذاكرة هذا الشيء عنك سأدر بذلك أتفهم ذلك ليلة توقيون نقلقل نور نبال لما أنم ولو لأحباش بإمام أحمد محمد الله وقال أحباش ما يتقاوموا الإمام الوليين والزاهدين والمهدثين والآلين إمام أحمد محمد لا تبذر بتنكيس رأسين وإذا يأتم سلام بثلاثة أسفن التدف لهذا ثلاث دفاق أنا مالت إن دائشة مدهول على السنة ولما السنة وذهل الرجالة يلا شركة أبام بطام يتنكر إيه تنازل تميو كما يفعل إقوارية بعد ذلك السنة بيجو تنازل عندما يدر قزينات لا لا لا لا تتنازل وتتساهل عن إيش موقفك تذكر اسكوها موقفك موقف ذكر تالون أو تواب شفر جميل تنازل تواب النو ذهب خلا نقرق الموقف تذكر كون منهج تنازل أي كفام بإسلام سريال المستدعى وزوبة آمي قدوس نعم وقد نظر في كأنجاس آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها سكفر بها ايه مدخلية رديئية ثلاثية ايه ايش هذا نكاب من الله جلال داري إخواني يلا شوف جلدون ما يسمي ستا يلا مستكي ليس ستا وتبت كلو مسألة بطعم تفسير طويل الزيل هنا فلا تقوم لهم تأخذ في هذه سنة غيري من نغنكم إذا مثلت እነሱ ከነጻብራት እንሲን አንበጣጥቁ ዝም ካላች ወይ መቃወም ወይ ተነስተው መውጣት ወይ ማስቆም ከሶስት አንዱ ነው እንጂ ካናሱ አትቆጣ ወመይተው ለፈኢነው ምንኩን ዳለው ነብይዳ ምስ ኢንና ላ ጃኒል ሙናፊቂን ايه አያት ወረደበት ለሙናፊቁ በካፊሮች ቢሆኑ ሁክሙ አን አይግረስ ኡሚላ ፍላክስ ሰባ ቢድአም እንደናው እስ በሪዱል ኩፍርና ማአሲ ምኮ በሪዱ ሽርክ ነው በልቃል ባዱ ሰለፍ ሁሉ ማአሲያትን ሽርኩን ነው ብለው ያሉት ንስብያል ኢንና ላ ጃኒል ሙናፊቁ ወል ካፊሮች ተሳፊን ጀባን ደንዶላች ተበስቲ ባልና ያስለው ከነሱ ጋር አትሁኑ غدي كادل باطل قال اطلا تكثر سواد المستديه بمريداتهم وبدعاتهم بمنظوماتهم باوراداتهم مدرساتهم فرغم مقراتهم فكلكل مقراتهم باريد لا مقرات ايبريكوانيه وبه بهزيه واهباشيه وتبليغيه وصوفيه نحويهم صرف اتقرو انا لما اقول نحو صرف فكر كونا ودليل ما يطرا كونا لبدعه مرجع ادرك ما يمطاو كونا ليلا تقفى مقرات تعالى منين تعالج ግን አሁን ايه አይደለም ሁሉን ጦሪናን ነው አናሳና አረጋዳን ይሰጣል አረሱናን ይሰጣል ያ ከፍረም ታይዲያ ካፊር ይላል እብነ ቀይም ካፊር መግለ ሰለናው ይቀራል አላህ ያሳይ ለአላህ ልንትል ነው ቁርአን ሐዲስ ወጥቂ ለኡመተ እስላም አፍታላን ቃል ወሩባቸው የሩባቸው ማይደርሱ አሪዶችን በዛም እነሱ ባጥተኛው እነሱ አቀኛው ነው በእልም በጥዋቸው በተቋ በዘመን በወራ የሚገይ የሚበጥዋቸው አሪሞችን በዛ በሚቀራበት መድረሳ የተሰደቡ እያሉ ሲቀራ አንተ ይሄ ነገር አይቀርጽህም ትተማመናለህ ሱብሃንአላህ አላህ ንፈራ ይገባል አለኝ ዳውድ ጋር ጥንቃቄ መኖር አለበት ይሄን ግዳም ይሄን ለጃኑና ወሃዳ ሚናለ እሽ ሙአላት ወልሙአዳት ፊላህ ወሁ አስሊ ነስላህ ነስሊ እስላም ان الرجال المنافقين سبسالوا كافروا بجهنم اولئك باثر كفر وستغنان وقالوا جهنم سبسال ما درجاته عند ما لكن الله في ذلك اثر من النار بالله جاني كلهم جهنم رب استباسما ربنا انك جهنم يومين يوم لا ريب فيه بال كل درجه عند ما درج مسبسب ان درجاته ان الله في ذلك اثر من مطال ثم قال جل وعلا الذي سربسوا نبيك بنانت انت انت متطابقوا ادغا بنانت ما سمعت انت متسنظر متطابقوا اكالوا فإن قال فتوى منك على الدل نصر غني ما استاغن كده قال لهم نكون معكم ناتك عن نبرا مدي منه تفتافانا تونا دنياني والدالو أبرك ناتك عن نبرا مدي ستونه درشا ستون كمركو بلا بلال وإن قال لك هذا نصيب ننقد مسلم وكادروا اتشخاصونا درشا غني ما النسي وسطوك ومسلموتشو قال لنا سيد عليكم إن ياكم مؤمنوتي على الشر نخنا الله تسول مدي ونمنعكم أيها كمؤمنوت أن تبقنا تومنا نسي عطال النار نتاتك وعش على درقنا منه ከዚህ ደግሞ ወደ ኢላዲሩ ለጥቂን እዚህም እዛም አንዳንድ እንዲያረጋል ከሶፊም ይጨመራል ማለት ነው ቃዘን ፍጣድቂ ማል ዋዲያ ድግናር ዋዲያ ብሎ ይናገራል አላህ እኛ ቆራሰና ይሄ ዋዲያ አንዱብኝ አላህሱና ነው ማሻአላህ ምን ይተከምታል እዚህ ማገኛ እዛ ማገኛ ዋዳ ሙዘብዳ ሙዘብዳ ዋዳ አለምናኩም አኩ ናም ራሳችን ተላችሁ ነው ደባቸው እንዴ ራሳችን ተላችሁ ወሻ ታዛ ከዚህ ዙር ጃህል ሀዳ አልሙአከፈ ልዲ ራሱን አይደለም ምን ተናርኛ በልተብዩ ምን ተላም ድረስ ሲራውን ነው ሲራውን ደእነማ ነክረሁ ኩላ ማን ፈአለ አልማአሲያ ምን በኒ አዳም ወልጂን فإنما نكرهه بأعمالهم لأنهم خالفوا الله وهاربوا الله وعصوا الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفسدوا الأمة وأفسدوا العبادة والبلاد ذات ما معنى ما يستلع هذا خطأ وهذا غلط ولا يقول يا علم تل يقرأه إليه جاهل دبنا جاهل كارم رأساته من تلع من تلع رأساته موضى الله من آمد الله هذا هو مرضاتك تكبر سلو ميقوزاو شرقونا وإسراسونا ميقوزا ايه ما انتم زور من هذا يا باطلنا راساتهم تصدقوا هنا كوزركم ستكتلون فكر ورا يدلن وعين الرضا عن كل عيب كليله كما ان عين السخط تضي المساويه متصدقوا كونا ما يدركوا نكر بقولوا طول ايه بس ايه تي لا يا سيدورو كنكاج دكتور جيلان كنكاج ابو بكر كنكاج هذا جهال هؤلاء جهلاء يكون المناهج بارئ ما عندهم غير والله غير من الزوج من يعرفوا كبيرات التكيمات كما نبلا يكبرنا ساك الله كبراتين تكيماتين كنتات والله أبدلون وإنما نهذر منهم من أجل الله والله من أجل الدين والله نصيحة لهم ولغيرهم نور راساتونا انت لا زالن جزا اي ديتا تدق باي يا ودك لو كنت كذاب ترى لا وشك ايه راسو كذب نو راسو كودك عند زو قالوا كل منا ودوان بقى كتلا زال انجي راسو ودال سيراون تلا سيراون ما انت راو تهيب الاسلا وتبغض الفرع عجيب ايه زول نو وشك ايا صلي جمال الميدان كتاب اتيك يا سيد قطبن كتاب يا حسن البنان كتاب محمد سورو كتاب من يتبع كتاب الى الله الى زرار القرآن الاداء الاجتماعية يوسف القرداء الكتابوك يا اخوانو الكتابوك بابو ذي القافوتين تدن كتلانين قال بيك يا ورمان حجات وبتك كمي قاوم يعوك كهون يا البشر او كتو لابرسة ولياس انك كهون اتشالا كذاو تي رسو كتاب اذكار خاطر وداعچا كتاباتكم كاسكبا كاسيتاتكم مدات متادامت كون ميموريات متادامت كهونا ودا تكثير حال زاري يسوتي ما ني جلصوا بزي بسوشيال ميديا غلط ايدلم دي اذا ان سرا سيفي قطب يا سنن بن نرم مسرور كتاب ان نبان ستانا بوشجرون اوتيتات متناغر متاستنقو كهونا اول ما جمران تمو بسنا بمنهج يقرو كون بمنهج سايقرو بذكر سايقرو إيهان منهج يدقف إياله كتابه إننا نبوه للمعرفة غلط نووشت وقد أذب ما وصلنا عن كتب أهل البدع وأمروا بالهراكنا أي تشاري أهل البدع بيتشاوك أهل البدع في بال عرباش الناتب تبريك بيتشاوك أي جدا إن يانسون بيتشاو الليلة منه ومدادية بيتشاي جدا أتقال إخوان المسلمين كتاب بملو بدعان التالي لك بدعان سبيل المتبعون إننا دروا بدعو كونه አጋጣሚ ሀቅን አንዳንድ ሊቀላቀል ይችላል ሀቅን ሲቀላቀል ምንድነው ባጥላተ ሊያስወድዱ ነው ባጥል ደሞ ዝንብሮ ባባዶ ባጥል ይተካታ ይቀበል ማንም ነው يزخرفون بالباطل يزخرف في القول تزينوا لباطل وبالجملة وقد نزل في الكتاب الله سنة آيات يتفروا ويستهزأوا لها فلا تقولوا معهم حتى يقولوا في يدهم غير إنكم إذا مثلوا إن الله جال ونأخذك في جهلا جميعا الذين يربصون بكم فإن كان لكم فتوى من الله قالوا لم نكن معكم وإن كان الكافرين نسيب قالوا لم نستبد عليكم ولم نعكم من المنى فتكلاكتنا الله تهمنا فهذا لم تكتنون الله تبلو إلى اللون ما تكلم في هذا عن المبتدئات الأصلية ما تناول أنا تعالى ثلاثة كبيرني بس أنا تعالىته ما تكلم عن الإخوانية شيئا ولا عن التبليغ شيئا يجب عليه أن يتكلم المبتدئة المعاصرة فعدم ذكره وإراده في كتابه هذا عن أهل البدعة المعاصرة دليل على أنه يؤيده بل يجالس ويكاثر تبليغ جيد وكذلك الإخوانيون إمامه وهو إمامه عجيب ابن تيمية ابن تيمية اللاتي نجتمع الإخوانية والسلفية والسلفية والهدادية يتفقون في احترام ابن تيمية ودعم منهجه هي أيضا ابن تيمية استمروا قائدا لزارين ننجب لهم يهن أيضا هذا إخوانية مبتدئ كهون لمن يتكسر تفكير كفرة لمن بديهن إخواني أن تناقرم كتابه لا عند سو نكاو نقر بإكدو يعلو بكتابه ما استمد بخطبه من ناقر بحلق من ناقر بجل من ناقر بكتابه ما استمد أليس نقيها عقيد جماعة قبيلة أشعر الرافضة كأنه ليس كأنه ليس في الدولة مبتدئ إلا إيش رافضة والشيعة والجهمية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا لا كل بدعة ضلال وإراءة أصوات سنة خطأ غلط لا يؤدي هذا من النصيحة إيش سيريك وانا إخوان هلا؟ لا لماذا؟ درف من ناقر بإجمال من ناقر مدفون مدفون نتو ما نمسو يقعو مالي مدفون شوف مدفون مدفون وكتبار ما نمسو مدفون مدفون ويقبلها ليدل كن مدفو عند سويو الليالنا يمدفو النتون بشيطاو لبعي ناظر العالم كالطبيب يفصل الأمراض ويشخصها ثم يأمر لكل مرض ما يلائمه من العلاج. لماذا ما ذكر ذلك؟ دكتور جليل إخواني يحب الإخواني بل ذكر أنه في الفروع كيس في الأرباب بل هو إخواني سروري والسروري من إخواني أشده وهذا أصرح به لأني أتقرب به إلى الله نصيحة وقد يعني يتصدق رؤوس كثير حتى ينجلي عنهم الغبار وقد كنت أدافع عنهم ما دافع عنهم أحد في الدولة مثل ما دافع عنهم عني عندما يتكلم الله جل وعلا يعني أما تكتير إن شاء الله إخوان ويجو إخوان تاثرنا كما تقول إخوان جناج سيلا إخوان تاثرنا كما تقول إخوان تجراج وإهلا ما قالت ياتو رئيس مؤتزلة رئيس أرقوان جامعة رئيس أرقوان أشائرة رئيس أرقوان إخواني يا رئيس من أدركم إتوب يعني إخوان باينو رب على زأمين إتوب يعني إخوان باينو غير أولا سنتاجونا دكتور إبريس سمرتك لير إخواني عن ذلك لا حسن تاجو كان كاتبا وسكرتيرا لدكتور جيلان لمدة أزمنة وهذا نعرفه يقينا إذن فما الذي جعل إخوانية أليس الإخوانية ترتكز عقيدتهم على الأشعرية وأليست الإخوانية ترتكز إيش طريقتهم ومنهجهم على المولد وأليست الإخوانية ترتكز إيش قاعدتهم على الهزلية سم مطرات واجب ناو والدليل كثير كده يقول بذل انت سوساكن لازي سم مطرات مرجع في فرق قطر لله سيسر وقال شفت ابن الحجاج إني يشق علي أن أذكر الرجل قال تكلم اجلس نبتغ ساعة والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة القيس حين استشارته في من خلقها إن أبا جهم ومعاوية خلقان فقال إن معاوية سؤلوك أما معاوية فسؤلوك لا مال له وأما أبو الجهم فبراب ليس وفي ذلك فلا يدور أسعى الآتكي وهل ذكر الموازنة وهل ظلمه ظلم معاوية وأبا جهم في هذا لشخص في قضية مؤينة بتدار دوريا أو يعيثات شو لأن أنت موش ما سنتو سعيد ناظر ست الناظرة توقيت كهو يعيوات اكيه اندي نظروا ملس كسد طوات تادا بأمور الدينية مقصدا عالم بمدر توقيت دال اندي تهونا وهاي المهدسون ائمة الدر والتعدين اين سينو كذي فلان وبابو كذابو كاذبو ربنا ركال كذي مدلسون يهيمو فيه سوء مناكير يروي مناكير يروي موضوعات قدري مرجعي متزلي شيعي سيلوا حجة إن دارت إن دارت درسوا بس من رجع الله موازن عطنا سنة قواته كام وكام بزيدوني الله رئيس بطول تفسينا إذن كتبين كتاوك ما أيض قال أيضك وأي دعوة تأيين سالة درس والله يرد درس مشهد يرد باسا من رجاء فأربكا أنا أرتاب لكي متناظر ليل النظر ليل النظر وقت يقول ما هو ليل كثر لك كتاب وصف كثر لك هناك العزري سنجد بجمع قيل عجب حسنا البناء يسون كتاب النبي الله صلى الله عليه وسلم قرأت يتكرر إن الزيرك حسنا البناء إخوان لو كان الكل بلا إخواني قال هو ذنبلو يزينا وريت ما فيش ما برسا هم متعلمون بدون يأكلون بدون كلام عيني قاوم بس يا أمم تكيد مفتوح شافي كان يقمة فعلة من على بعض وراء ولا سندم شاشي نصب يا لكاوم أشهد كلام يلا نتفرج لا نسنت بتشيلنا جاه ما فكان خطب الرسول نحن ما تعلمنا تفرج فلنا سهناه الرد عليه نسيت عليه والله ثم والله وليس انا ارد عليه بل رد عليه من هو اعلم واحفظ منه شيخ محمد امين الولوي الاسلوبي الذي اعترف الكل بجلاله قدره وهزه وعلمه وغزاته وكذلك أصحاب الذي درسوا معه في المدينة من اليمنيين والسعوديين، وكذلك ليس أنا فهرت بس الأمور، أنا ما ابتكرته، والأمور الرجل ليس ظلماً في شخصيته، وإنما أيضا كاوك سوش من ناقر إيه ذلك يا ماقوة بس إيام دام الفرقة في موتك سهلة ليلو لدنيا بشكا هاي مرمر مرفي أندس أندس وكاوك دايك سرعك بشكا بر تامبا كلاليك من اندونا سايات المكتو مرفي كجرجر يكسرك مرفي مستطاو كبشتا عينا نايدا بشتا مستطاو بشتا سي مرمر هيدا لا نوراتوري أدراسا وندر راج تدرق بيديا ميشين يو هيدا يا كدا إذن ايه بشتا كذا بشتا سنبي بيس من نظروا بجرى نوامك أنا كنت أكره الناس بما تقريه من إخواني، الحمد لله الذي فتح عليهم إخواني ترى كلمة إليه وزي وردت قال إنا قالوا استمال درجان برمي قال لا كامل دار لبوستو كثير فرصة ترى قالوا ليلا وقوة نقوة عندهم قال لا ليلة جند ولما مداني لذكر جيلا ليشهد الله عليها سنتك المدرسة العدار كتكتاك سنة للنزول أخون جد راسي درشي لنسو من رجع يا سيدنا نعيد شكر فالدرس أين نقرس إلى زمنات بيشار الآن اقتداني الحق ألم ترى أن رقة القاه أبلجع وأن باطل القول ترقاه لجلجع والحق أبلج والباطل لجلج امشي اخرج